كون اللغة توقيفية أو كونها اصطلاحية بنى على ذلك بعضهم خلاف في جواز قلب الألفاظ وتغيير معناها. وهذه المسألة بعض العلماء يرى بأنها غير محررة، إذ يرى بأن كون الفعل يخالف التوقيف لا يدل على التحريم، بمعنى أن كون الشيء توقيفا ليس تغييره مما يفيد التحريم، لأن الذي هو توقيفي ولا يسوغ التصرف فيه وما يتعلق بأسماء الحكمة. أما التوقيف في اللغة فإنه لا يستوجب هذا الأمر، إذ قد يكون تكون اللغة توقيفية ثم المرء يبدلها ثم لا يترتب على ذلك التحريم. إذن هذا الاستدلال قالوا بأنه غير صحيح، لأن الشيء وإن ثبت أنه مخالف للتوقيف لا يقتضي بأنه محرم. لذلك بعضهم يقول ولا فائدة في الخلاف في هذا المسألة فقهية، لأنه لا ينبني على هذا الخلاف أي خلاف فقهي أو أي فرع فقهي. ولكن بعضهم كما تقدم ذكره ذهب إلى هذا الذي ذكر، وهو في حقيقة الأمر لا يستقيم. ثم إذا سلمنا أن هذا الخلاف يبنى على هذه المسألة، فإن صورة ذلك هو أنه لو قلنا مثلا بأن اللغة توقيفية فمفاده أنك لا يجوز لك أن تنقل الاسم من معنى إلى معنى، وإذا نقلته فإنه لا يترتب على ذلك أي ذنب أو معصية، ولا يترتب على ذلك أي حكم. فمن قال التوقيف قال لا يؤثر النقل، ومن ذهب إلى أنه ليس توقيفا مصطلحا قال فيه بناء. مثلا لو اصطلح قوم على أن يبدلوا لفظا مثلا حر جلسة أن يبدلوه بنام بمعنى النوم الذي معناه الآن معروف، هل هذا يعتبر محرما؟ قالوا ليس محرما إذا قلنا بأنها اصطلاحية ويؤثر، ومعنى يؤثر أنه من قصد به الإنشاء فإنه يصير إنشاء. فما إذا قال الرجل المرأة مثلا أراد أن يقول طلقتك فقال لها اسقني ماء، فيسقني ماء له معنى خاص بعيد عن الطلاق في دلالته اللغوية. لكن إذا كان المرء الحرية كان يستعمل اللفظ في أي معنى أراد في الدنيا فإنه يعتبر هذا عند من يجوزه بأنه طلق، كمثل المالكية مثلا الذين يقولون بأن استعمال اللفظ البعيد المعنى إذا صاحبته النية فإنه يكون طلاقا، لأن هذه اللحظة التي استعملت في هذا المعنى كتسمى عندهم كناية خافية ويتوقف تأثيرها فقط على النية، فإذا كانت له نية الطلاق فإنها تطلق. ولكن هذا كما ذكرنا مذهب المالكية. ثم قال وبعضهم خلف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. بعض العلماء قد قال بأنه ابن زريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي كل هؤلاء شافعية خالفوا جل الناس أي العلماء في قولهم إن اللغة تثبت قياسا، أي في قول ابن جريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي قالوا إن اللغة تثبت بالقياس. وش المعنى هذا؟ ما معنى هذا اللفظ؟ معنى هذا اللفظ أن الكلمة إذا كان ما تطلق عليه فيه علة، إذا كان ما يطلق عليه فيه علة أو وصف ثم وجدنا هذا الوصف في شيء آخر نطلق عليه نفس اللفظ. مثلا وجدنا أن الغضب له تأثير معين في الذات، يؤثر في الذات، فسمينا من قام به هذا الوصف غضبا. ثم وجدنا وصفا آخر مثل هذا هو ليس غضبا ولكنه شيء آخر نطلق عليه غضبا من غير أن نحتاج إلى الوضع، ما نحتاج إلى البحث وش اللفظ المطلق أو غير المطلق، المهم إذا وقع عليه إذا قام به هذا الوصف فإننا نطلق عليه وصف ذاك الشيء الذي قام به تلك الصفة وإن كانت ليست هي ولكنها تشبهها أو تقترب منها أو تساويها في التصور أو في المظهر أو فيما شابه ذلك من غير حاجة إلى أن ونطلق عليه هذا اللفظ في اللغة من غير حاجة إلى سماع ولا إلى أن يكون ذلك عن طريق المجاز ولا عن الكناية وعن طريق بل نطلقه عليه حقيقة. هؤلاء ذهبوا إلى أن هذا سائغ ولكن هذه الأصل التي يقررها الأصوليون في كتبهم تتعلق بالمشتق كما سيذكرون. هذا المذهب مذهب جماعة تقدم ذكرهم والذين منعوه القاضي أبو بكر البقلاني والغزالي والآميدي وهو الراجع عند ابن الحاجب قال لأن اللغة نقل محضون فلا يدخلها قياس بمعنى أن ما أطلق عليه النباش يبقى نباش والذي يأخذ الأكفان من القبور والذي يطلق عليه سارق يبقى سارق. قد يقول البعض بأنه لا فرق بينهما لأن كل واحد منهما يأخذ خفية ويأخذ من الحرز والقبر حرز ويأخذ خفية لأن أحدا ما يرى. قال بعضهم لا نطلق عليه النص نطلق عليه سارق وندخلوا فيه بالقياس نقيس على عدالة ولكن سارق ماشي هو لكي يأخذ عند العرب ما كيتمش سارق لكي يأخذ لكفا من القبور ولا هذا الذي يأخذ الأمور إنكارا أو كذا ولا هذا الذي يغتصب الأشياء لا يسمى سارقا. قال احنا كل شيء سارق ان هذا ما اخذ المال بطريق كذا اذا كان جامع بينهما الصفات في اطلاق هذا اللفظ عليه ولا نحتاج بعد ذلك الى السماع. وبعض الاصوليين فرق بين الحقيقه والمجاز فاثبت الحقيقه بالقياس دون المجاز قال لانه اخفض رتبه منها بمعنى ان المجاز تعرف مثلا الاسد يطلق على الرجل الشجاع فإذا وجدنا الصفة مثلا في الدب ولا وجدناها في ما يشبه أي حيوان آخر فيه الصفة ديال الأسد نطلق عليها مثلا نقول زيد دب بمعنى شجاع ولا زيد فيل بمعنى شجاع بعضهم قال هذا المجاز لا نقبله فيه ولكن نقبله في الحقيقة بحال السارق بحال النباش بحال كذا. ثم بينا ثم إن محل الخلاف ماشي ينطلق على جلسة ضربة ولا على نامة قاعدة لم يقل به أحد من علماء الأرض ولم يقبله أحد مثل البرد أحنا هنا هذه الكتب أحنا نضيقنا نصف التساعد دخل البرد ما مدار. ما هو محل الخلاف بين الأصوليين؟ إنما هو في باء المشتق. هادشي اللي قلنا بحال لص بحال سارق بحال غاصب بحال نباش. أما استبدال فعل بفعل آخر ولا اسم باسم فهذا لم يقل به أحد. كيف مثلا البر يطلق عليه الفول ولا الفول يطلق عليه الشعير هذا لم يقله أحد ولم يقصده أحد. إنما الذي فيه الخلاف هو المشتق. سعيد اسم مفعول صفة مشبهة يعني اللي فيه شي صفة تؤخذ من الاسم ومثل لذلك بالخمر قال إنما هو المشتق المستعمل على وصف كانت تمت لأجله ووجد ذلك الوصف كالخمر لمخمل العقل لأن هذا وصف اسم أخذ من صفة موجودة في المسمى. وسمي الخمر خمرا لأنه يخمر أن يغطي العقل هو من ماء العنب. فهل يجوز أن نقول للنبيذ أيضا خمرا أم لا يجوز ذلك؟ من رأى بأن القياس في اللغة سائغ قال نعم ومن رأى بأن اللغة بأن القياس في اللغة غير سائغ قال لا يجوز. وأما الأعلام مثلا زيد عمر بكر خالد فهذا لا يجوز في القياس اتفاقا لأنها غير معقولة المعنى بمعنى غير معقول في المعنى أن الذين أطلقوا هذا الوصف على هذا الشخص لا نرى ما يوجب هذا الإطلاق، ما فيه تصف ذلك تخص بهذا الاسم. هل مثلا هذا زيد مش ممكن نقول بأنه يزيد يكبر كيكبر، الناس كلهم كيكبروا، تكون هذا اللي كيتولد وكيبقى. إلا قلنا مثلا هذا عامر لأنه عنده العمر، كل الناس عندهم عمر ديالهم، ولا عامر لأنه يملأ البيت، ولا عامر لأنه يملأ محله، ولا كل هذه الصفات لا يوجد معنى يخصص به العالم لمن أطلق عليه بخلاف الخمر أنا تخمر. والنبي إذا وجدنا في تلك الصفة نطلق على المسألة في آخرها، فما الأعلام فلا نجد أي رابط بين ذلك اللفظ وذلك الشخص المسمى به كما في المسائل المشتقة. قد يقول بعض الناس وما الفائدة؟ شنو الفائدة دابا في هذا الشيء؟ شنو الفائدة دابا إذا قلنا كاين القياس في اللغة ولا ما كاينش القياس في اللغة؟ إذا وجد القياس في اللغة سنلغي القياس الفقهي ونستغني عنه بالقياس اللغوي. كيف ذلك؟ عندما يقول لك شخص بأن النبيذ يخمر العقل أو بأنه يوجد شيء يشم ويخدر العقل أو أنه يوجد شيء يدهن به ويخمر العقل يخدر يسكر أو يوجد شيء إذا نظر إليه فإنه يغطي العقل ويخمر العقل، فتقول له كل هذا حرام بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب، لا تحتاج إلى القياس الفقهي. أما إذا كان القياس في اللغة لا يجوز فأنت ستكلف بالقياس الفقهي ويجيب لك شروط ديال الأص ويجيب لك شروط ديال الفرع وشروط ديال العلة وصحة الجميع وما تكونش القواعد في العلة ما هي وما لونها لكي تستطيع أن تخرج القياس سالما من هذه البحوث ومن هذه المراجعات ومن هذه الأمور. إذا لقينا القياس في اللغة سهل القياس، فيش واحد يقول لك واحد شيء مثلا نمشي القبار ولا دار هذه ولا دار هذه تتلقى دابا أن لك شيء فيه الصفة ديال السارق، نقول له قال تعالى فاقطعوا أيديهما السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أقول لك أنا ليس السارقة في اللغة، فتقول أنا من القائلين بالقياس في اللغة، لأن القياس في اللغة لو كان أصلا مسلما محال وسكين شي واحد غادي يمشي القياس الفقهي لأنه صعيب. باش القياس يكون سليم خاصك شحال من شروط، وحتى ذاك الشروط ملي كتجيبها يعني موجودة يجب أن تتوفر فيها شروط ويجب أن تسلم من القوادح وتسلم من الموانع الصحة لكي تكون مقبولة في استخراج الحكم الفقهي بطريقتها، ولذلك يصعب القياس الفقهي ويسهل القياس اللغوي. قال هنا فمن قال بإثبات اللغة بالقياس اكتفى بوجود الوصف المقيس ويثبت حكمه بالنص يستدل بقوله إنما الخمر على كل هذا الذي ذكرناه، على ما يخدر بالشم وما يخدر باللمس وما يخدر بالصوب وما يخدر بالنظر وما يخدر بالملمس وما يخدر باللمس وما كل شيء كل ما يخدر بوجه من الوجوه أو بطريقة من الطرق فإنه يسمونه خمرا من يرى بأن قياس في اللغة سهل، وهو أي حكمه بالنص أقوى من القياس الشرعي. كيف ذلك؟ فيحمل النبيذ ونحوه مندرجا تحت عموم لفظ الخمر في قوله تعالى إنما الخمر، فيثبت تحريمه بها بهذه الآية ويستغني بذلك عن الاستدلال بآية حرمه بالسنة أي بالقياس أو بالقياس الشرعي المتوقف على وجود شروطه وانتفاء موانعه. وما المنع إثبات اللغة بالقياس يحتاج إلى الاستدلال على تحريم النبي بقياسه على الحمر بشروط القياس، هذا هو الفرق. ما أثبت القياس في اللغة يحتاج تقول له ما هو الأصل، هتبت الحكم فيه بالأصل شنو أسكن شروط الأصل كاينين زيد الفرع شنو هو واش فيه شروط الفرع زيد الجامع واش كاين الجامع بينهما شنو هو كذا ما وجه الجمعي، يعني كاين مراحل يقطعها الذهن ويترتب عليها الأدلة ليصل المرء إلى إثبات القياس الفقهي. القياس اللغوي سهل ليس فيه ليس فيه لو ثبت ما مثل ما في القياس الفقهي. هذا ما يذكرونه في هذا الباب. ولكن في المناقشات التي تجدها في كتب الأصول لا يقتصرون على هذه المسألة في قياس اللغة، بل يستعملون القياس اللغة أيضا فيما ليس بمشتق ولا علاقة له بقياس الفقه، يستعملونه في قياس المدلولات بعضها على بعض. مثلا أحيانا يقيسون إثبات، يقيسون الأمر على النهي في إثبات ما ثبت الأمر للنهي أو ما ثبت للنهي للأمر، حينما يقال افعل ولا تفعل ويريدون أن يثبتوا لإفعل أو لا تفعل دلالة ما، في بعض الحالات يقولون بأن ذلك ثبت في النهي فليثبت في الأمر أو ثبت في الأمر فليثبت في النهي، وهذا في الحقيقة قياس في اللغة، قياس الأمر على النهي أو قياس النهي على الأمر، أو هذا ماذا يسمى؟ هذا عندما يسمى قياس اللغة. ويستدلون به في حجازهم ونقاسهم وإيرادهم الأدلة، وستجد ذلك مبسوطا في كتب الأصول، مع أنك إذا ذهبت إلى كتبهم لتدرس ما الذي تقتصرون عليه في بحث القياس الفقهي تقول حقيقة على المشتق، يعني ما كتقول شي حاجة أخرى، عاد تقول شي حاجة أخرى. ولكن إذا ذهبت إلى تصرفاته في كتب الأصول تجد في حقيقة الأمر أنهم لا يقتصرون على هذه المسألة، وإنما يذكرون كذلك قياس مثلا الدلالة المدلولات بعضها على بعض، العموم على الدلالات الظاهر ديال الأمر على الظاهر ديال الناس، الظاهر ديال العموم على الأمر، الأمر على العموم. في التصرفات يتوسعون في القياس في اللغة، وهو هناك في الأصول دليل ضعيف، دليل ضعيف لا يفهمنا هذه الأصول الفقهية. ينبه على هذا حتى لا يظن ظن بأن هذا الذي قرروه هنا هو الذي يقتصر عليه، وإنما الحقيقة أنهم يمدون ذلك إلى ما سواه. إذن القياس في اللغة من ذهب إليه فقد فهمتم ماذا يقصد وماذا يريد، ومن لم يذهب إليه وهو جمهور العلماء وكبار فقهاء لا يقبلون القياس في اللغة، ويقولون بأن ذلك غير وارد، ويقبلون القياس الفقهي. ومن أراد أن يحكم على النبيذ بما حكم به الخمر فإنه يقول الأصل هو قوله تعالى إنما الخمر أو الخمر نفسه على اعتبار تفسير الأصل، والفرع هو النبيذ، ثم يقول العلة أو الجامع، عارف أن يقوله الجامع، الجامع بين النبيذ والخمر الإسكار في كل، ويقاس أحدهما على الآخر بالطريقة المعروفة. هذا هو الذي عليه جماهير الفقهاء. أما قياس اللغة لو ثبت لكان في استغناء عن قياس الفقه. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. لا يظهر الله أعلم أنها استلاحية، هذا هو الظاهر. نعم. قزم هو الظاهر والراجح. الظاهر أن الراجح هو أن ذلك هو الراجح، أن كونها توقيت استلاحية هو الراجح. وإن كان في حقيقة الأمر أن تعلم اللغة قد يكون الإنسان مؤيدا بها بما يحصل به في خلقه وتكوينه وما شابه ذلك، علم آدم الأسماء قد يكون معنى بمعنى هيئه ليتعلم اللغات وليتعلم أسماء الأشياء، يمكن يكون هذا من باب التهيؤ وليس من باب الإثبات الحسن. المسألة كما تقدم ذكره في آخر الصوت، لكن الظاهر أن اللغة توقيفية، بدليل أننا نرى أن الناس ما زالوا يضعون الأسماء للأشياء الجديدة ويبدلون أسماء بأسماء أخرى، ولو كان هذا توقيفيا لما استطاع مخلوق أن يحدث هذا أبدا، وسيبقى ذلك على ما هو عليه. واللغة تتبدل بمرور الأزمنة وبتغيير أحوال الناس، والظاهر أنها توقفية. نعم، هذا قد يكون في البداية كما ذكرنا، قد يكون هذا في بدايتي، ولكن مثل هذه الأشياء على كل حال خبر الآحاد في إثبات أصل الفقهي صعب، لأن خبر الآحاد إنما يقبل إنما يقبلونه في الأصول إذا كان قد عددته أدلة أخرى، ولكن مثل هذه المسائل في واقع الأمر لم تكن يتعلق بها تكليف ولا يتعلق بها معتقد لازم، والمسألة فيها سعة، فمن الظاهر أن يحال فيها النظر على الأدلة العقلية والواقعية ثم بالأدلة الشرعية ثم يقارن بينها، والظاهر أنها توقف، الظاهر أنها ثم ذكرناش صحيح. نعم، ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي أسماء الألفاظ. ومعلوم أن الذي يسلم الأشياء ولا يسأل عن الأمور التي تثبت بها وعن أصلها وعن حالها ولم يعرضها على العقل ولا على النظر، هذا النوع من الناس لا يصل إلى معرفة الشيء على حقيقته. ولذلك عندما ندرس الألفاظ هنا في هذا العلم وأوصافها وأنواعها وما شابه ذلك، ليس المراد به أن هذا مما يجهله أي إنسان، فهذا قد يدركه من أراد أن يدركه ببديهة النظر، لكن الذي فيه البحث هو تلك المناقشات والمباحث التي تصاحب البحث في ذلك اللفظ، فيكون المرء قد اكتسب ما يتعلق بالمباحث ما يتعلق بهذا اللفظ، ثم بطريقة النقاش والبحث في مثل هذه المسائل إذا عرضت للنظر. إذن البدء في أسماء الألفاظ. اللفظ والمعنى إذا تعدد معا تباين تراح واغتدى. إذا تعدد اللفظ وتعدد إذا تعددت الألفاظ وتعددت معانيها وتعددت معانيها، وكل لفظ تتعدد المعاني، وكل الألفاظ إذا تعددت بتعدد معانيها فهذا يسمى عندهم توصف هذه الألفاظ بأنها متباينة. اللفظ إذا كان واحدا والمعنى إذا كان واحدا والألفاظ إذا كان اللفظ إذا إذا إذا إذا كان يوجد لفظان ومعنيان أو ثلاثة ألفاظ وثلاثة معاني وكلها مختلفة من هذا المعنى تعدد فهذا يسمى عندهم التباين. مثلا إذا أخذنا نام وأخذنا جلس وأخذ قطع، فالألفاظ هنا متعددة، نام جلس قطع، ثم نظرنا في معانيها فوجدناها متعددة، فمعنى جلس هو الهيئة المعروفة للبدن، والنوم حالة معروفة للنفس، والقطع حالة معروفة لليد أو لغيره، أنها معنى خاص. هذه الألفاظ العلاقة بينها والنسبة بينها هي التباين، فيسمى هذا اللفظ بالنسبة لهذا مبين. ولذلك فإنك إذا أخذت لفظا مع لفظ وكنت مولعا بهذه الطريقة في النظر فإنك تحاول أن تقارن كل لفظ بآخر، فأحيانا تجد أن بينهما تباين تاما من كل وجه، وأحيانا تجد أن بينهما عموم وخصوص، وأحيانا تجد أن بينهما عموم خصوص وعموم، وأحيانا تجد بينهما ما سيذكره المصنف من الأسماء الأخرى. والأصل في الألفاظ أن تكون مبينة، والأصل في المعاني أن تكون مبينة متباينة، لأن كل معنى مستقل يجب أو يحق أن يوضع له لفظ مستقل، وذلك لأنه إذا وضعت الألفاظ المستقلة للمعاني المستقلة كان ذلك طريقا للفهم والإسهام بطريقة لا يقع فيها اللبس ولا يقع فيها الاختلاط. والأصل في اللغة البيان، والأصل في اللغة الإظهار، والأصل في اللغة الإيضاح، وأساسها وضع اللفظ لكل معنى، أي تخصيص كل معنى بلفظه، هو الأصل في اللغة، لذلك بدأ بهذا القسم لأنه الأصل، بمعنى أن اللفظ والمعنى إذا تعدد معا فذلك هو التباين، واللفظ يسمى متباينا كلفظين لكل منهما معنى والآخر. فراح واغتدى، فراح يدل على الوقوع فعلي في في في وقت الرواح، والاغتدى يدل على وقوع الفعلي في وقت غدوة، فانفصل اللفظان بانفصال زمنهما. تسبح كأصبح وأمسى، فأصبح فعل يدل على وقوع الفعل في وقت الصباح، وأمسى يدل على وقوع الفعل في وقت المساء، والتباين بينهما بتباين الزمن، كلاهما فعل، ولكن لما انفصل زمانهما انفصل مع انفصل وتباين معناه. ولما ولو كان اللفظان راجعين إلى معنى واحد في الخارج كالموصوف وصفته، أن هذا يسمى تباين، أو صفة صفته نحو زيد المتكلم الفصيح، فزيد هو الموصوف والمتكلم صفته والتكلم صفته والفصاحة صفة كلامه، وفي بينها تباين. فزيد اسم مطلق على الذات، والتكلم حركة اللسان، حركة اللسان وحركة اللسان وما يقع به التكلم من الصوت والحرف. والفصيح صفة للكلام وهي خارجة عن مطلق التكلم، لأنها صفة زائدة على التكلم، لأن التكلم يحصل باستخراج الصوت من الفم على الطريقة المعروفة، وقد تكون فصيحة، والكلام قد يكون فصيحا وقد يكون غير فصيح، لكن الفصاحة صفة زائدة على مطلق التكلم. وأنت إذا نظرت في هذه الألفاظ تجد أنها متباينة، مع أنها رجعة في الخارج إلى معنى واحد، أي إلى شيء واحد وهو ذات زيد. هذا كلها من زيد، زيد هو الذي تكلم، فالوصف قائم بذات زيد، والفصاحة قائمة بكلام زيد. وإذا نظرت في هذا الشيء تجد أن الحديث إنما هو عن شيء واحد وهو زيد، لكن التباين بينها كما تقدم ذكره بهذا التفصيل الذي ذكرته. إذا فالتباين هو هذا الذي ذكرناه، وهذا هو الذي يكون في اللغة، وهذا هو الأصل والذي يجب أن يكون عليه الكلام في الأصل، وهذا هو الذي يكون هو الأصل إذا وقع الاختلاف. هذا هو الوصف الأول. الوصف الثاني نسبة اللفظ إلى اللفظ هو التواطؤ. قال رحمه الله: وفي اتحاد متواطئ ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر. يعني أن اللفظ إذا اتحد وتعدد معناه وتساوت أفراد معناه فهو المسمى بالمتواطئ، وذلك كلفظ أرض فإنه متحد لكن معناه متعدد، لأنه موضوع بمعنى كلي مستوى في محله أي أفراده، لقوا اللفظ على كل منها حقيقة على سبيل البدل، الحجاز وناز وغيرها. اللفظ المتواطئ في واقع الأمر يتحد في أصل الدلالة، لكنه قد يختلف في القوة والضعف، والذي كان أحسن أن يمثل به المصنف هو البياض أو النور. هذا أيضا ولا التشقق. إذا من شرط المتواضي أن يكون ماذا؟ متحدا في ما يطلق عليه من غير تفاوت في المدلول. مثلا إذا قلنا أرض أو السماء، فإن كون الحجاز أرضا لا يزيد على كون مصر أرضا، ولا على كون الحجاز أرضا، ولا على كون العراق أرضا مثلا، فكلها أرض بدون تفاوت في هذا المعنى الذي تسمى به هذه القطاع أرضا. هذا كيف ما يسموه المطار. موضوع لمعنى كلي جد مستو في محله، مستو في محله أي أنه لا تفاوت فيه بين أفراده، واضح؟ اسم هذا متواطي. والأمر بالفعل المتواطي إذا كان الفعل متواطئا ولكن تتعدد أنواعه، قالوا بأن هذا أي فعل فعله منه المرء فإنه يعتبر منتسبا، لأن القصد من هذه الدراسة الآن، اسم المقصود من هذه الألفاظ، المقصود من هذه الألفاظ هو أن نحقق أن أحوالها وصفاتها وأحكامها، فإذا عرضت لنا في الكتاب والسنة عرفنا كيف نستخرج منها معانيها وأحكامها. فنقرأ المتواطي ونقرأ المتباين، وهذا يعيننا على تلك المسألة التي ذكرت وهو قضية الحمل، لأن الحمل لا يكون إلا بالأدلة، وإذا أردت أن تحمل لفظ على لفظ على معنى فلا بد من هذه الوسائل التي توصلك إلى ذلك. إذا فالمتواطئ هو ما اتحدت جميع درجات اللفظ فيه من غير تفاوت بين مفرداته، ولهذا قال هنا في التعريف ماذا؟ مستوٍ. وإنما وقفنا على هذه المسألة حتى لا يفلت منا هذه الكلمة ديال المتواطئ، لأن أحيانا كثيرا ما يقعون في مباحث الفقه التي تأتي في النقاش أنك تسأل عن فعل أو عن اسم، فتقول أي قسم من أي إلى قسم ينتمي هذا الاسم وهذا هذا الفعل، فيقول لك هو من المتواطي، ونسي أن من شرط المتواطي أن يكون مستوي في محاله التي يطلق عليها. قال وسمي متواطي يعني تواطؤ أي توافق أفراد معناه، لاستواء هاي الأفراد في المعنى، فليس المعنى أشد في بعضها من بعض، وكلفظ شجر فإنه متحد، لفظ متحد لكن معناه متعدد، لأننا نسمي الشجرة الزيتون وشجرة التين وشجرة التفاح، وهو موضوع لمعنى كلي مستوى في محله أي أفراده كالطلح والقتادة والقتاد والصمور، شجرة صمور، كل هذا يسمى أشجار. ننتقل إلى المشكك، ما الفرق بينه وبين المتواطي؟ ومع تفاوت لديه بادي مشكك كالنور والسواد، أي وإذا كان اللفظ المتحد معنى لمعنى كلين متعدد غير مستوى في أفراده، بأن كان مع تفاوت زاد ظاهر في أفراده، إن كان المعنى أشد في بعضها من بعض، فذلك اللفظ هو المسمى بالمشكك، كالنور بالنسبة للشمس أو السراج، فإن معناه في الشمس شد منه في السراج، وكالسواد بالنسبة إلى ريش الغراب وشعر رأس الإنسان، فإن معناه في الريش أشد منه في الشعر، هذا هو المشكك. وإنما سوهما هو مشككا لأن من نظر إلى أفراده يشكك في أن هذا اللفظ يحق أو يصح أن يطلق عليها جميعا لما يراه من التفاوت بينها. فإذا نظر إلى النور الذي هو في شيء باهت ضعيف، ثم نظر إلى الشمس فقال هذا نور وهذا نور، يدخله الشك فيقول مستحيل أن يطلق هذا المعنى الذي في الشمس على هذا المعنى الذي في هذا الشيء الذي يضيء بهذا الضوء الضعيف الذي لا يتبعها، سمي لهذا مشككا أنه يوقع الشك. قال القرافي يوقع المشكك هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في محاله إما بالكثرة أو القلة كالنور بالنسبة إلى السراج والشمس، فإنه في الشمس أكثر منه في السراج، أو بإمكان التغير واستحالته كالوجود بالنسبة إلى الواجب والمنكر. إن كثيرا من الألفاظ التي تتداول قد تكون من قسم المشكك، والمرء يغفل عن ذلك فيستعمل ذلك في الأقيسة المنطقية، وهذا في الحقيقة لا يجوز، لأن من شرط الحد الأوسط أن يكون فيها في المقدمة الصغرى والكبرى أن يكون ليس من قسم المشكك. إن كان من قسم المشكك أو من نوع هذا المثل الذي يسمى بالمشكك فإنهم لا يقبلونه. لو ركبت نور الشمس مثلا في قاعة وقلت وفي الشمعة نور وأردت أن تبني على نور الشمس ما بنيته أن تبني على نور الشمعة ما بنيته على نور الشمس لكان هذا المفروض لما بينهما من التفاوت في القوة والضعف. ومن شرط الحد الأوسط أن يكون هو الحد الذي في الصورة يكون في الصورة. كل نور يعم الآفاق، نور الشمس يعم الآفاق، نور الشمس يعم الآفاق، وكل نور يعم الآفاق. ثم تبني على هذا الاستنتاج في الشمعة نور النور يمكن، لأن بينها تفاوت واختلاف. هذا فقط تنبيه، وليس هذا الذي هو الترتيب المنطقي للمسألة، وإنما فقط تنبيه إلى أن إذا استعملت في الحد الأوسط هذا اللفظ المشكك فأنت ستقع في هذا الذي ذكر من الوقوع في الخطأ. والمشكك أيضا يقع فيما يمكن فيه التغير وما يستحيل فيه كالوجود بالنسبة للواجب والممكن. وهذا كيتسمى الاتحاد في الما صدق والاختلاف في المفهوم، لأن اللفظ قد يتحد في الما صدق ولكنه يختلف في المفهوم. واضح؟ الاتفاق في الما صدق والاختلاف في ماذا؟ في المفهوم. مثلا نطلق على الله تعالى، يصدق على الله تعالى أنه موجود، كذلك ويصدق على الإنسان أيضا أنه كذلك موجود. ولكن مفهوم وجود الإنسان ومفهوم وجود الذات الإلهية تستوي مختلفين. فيسمى هذا الاتحاد في الما سبق والاختلاف في المفهوم. الصورة ديال الوجود مختلفة في المحلين، وإن كانت كلمة الوجود تصدق على كل واحد مما ذكر. فالله تعالى يستحيل فيه التغير، والإنسان أصل فيه هو التغير بالنسبة للواجب الممكن. فإذا وجود متغير في الواجب وممكن تغير في الممكن أو بالاستغناء والافتقار أيضا، كل هذا في المشكل. الوجود بالنسبة للجوهر والعرض والعرض، فالوجود لا يحتاج إلى الجوهر لا يحتاج إلى أن يقوم بشيء، والعرض لا يمكن أن يكون موجودا إلا بقيامه بشيء. مثلا الإنسان، ذات الإنسان قد تكون موجودة ولكن صفات بياض حمراء الحوز الفرح القلق لا يمكن أن يقوم بدون جوهر، لا يمكن أن يكون قائما بدون جوهر. فلو قلنا للزكاة فلو أردنا أن نرى الزكاة ما رأيناه قائد قام بالإنسان، ولو أردنا أن نرى الحزن رأيناه وهو قائم بالإنسان. وكذلك الفرح لا يمكن أن تجد الفرح قائما بذاته تدركه الأبصار إلا وهو قائم بالجوهر. لهذا العرض لا يمكن أن يكون موجودا إلا في جوهر، والجوهر يستغني بذاته عن وجودها عن أي شيء آخر، يظهر حجر مثلا ترى، ولكن أن يكون حجر مثلا حاران أو باردان أو كذا، برودة والحرارة في الحجر مثلا عارضية ولا تقوم الحرارة والبرودة إلا به، هذا مثلا. وذلك في الإنسان مئات الأعراض في الإنسان، حركة والسخون والنضاق والأحزان والأفراح، كل ما يعرض له من صفات في القلب وفي الذات فتسمى أعراضا، هذه كلها لا تقوم إلا به. ما كيفاش نشوفوا الزكام كيمشي في الأرض؟ فإذا أردنا إذن مثلا إن الجوهر والعرض موجود، الجوهر والعرض موجود، معناه أنهما أن وجودهما فيه تشكيك بالنسبة للجوهر والعرض. فإن الزوهر مستقل في الوجود عن غيره لأنه مستقل بنفسه، والعارض مستقل في الوجود إلى غيره، أي إلى ذات يقوم بها لأنه لا يقوم بنفسه. انتهى كلام القرافي مع التصرف فيه للتفسير. هذا هو معنى التشكيك. والذين عندهم هذا الاهتمام بهذه الأشياء فإنهم يستعملون دائما مقارنة. إذا سمعوا مثلا كلمة وجود تقول وجود، العرض أن يطلق على الوجود، والجوهر يطلق على الوجود، وما ولكن هذا الوجود بينهما متواطئ ولا مشكل؟ فمشكل. زيد الموجود، عمرو الموجود، تستعمل كلمة وجود بينهما تلقى متواطئة، ماشي مشكل، لأن الأفراد إذا قارنت بينها هي التي ستظهر لك واش هي متواطئ ولا مشكل. فالمشكل متواطئ قد يكون متواطئ أحيانا، ولكن إذا قارنت بين فردين تكونش مشكل. الوجود بين زيد وعمرين متواطئ ولا مشكل؟ متواطئ. الوجود بين بين بين بين العرض والجوهر هاش مشكك ولا متواطئ؟ مشكك، لان زيد يقوم بذاته والزكام مثلا ولا ما شابهه يقوم به، كيف يكون الوجود ديالهم متساوي؟ هذا فيه هذا من شرط ان يكون موجودا، ان يكون قائما بالذات، وهذا يستغنى عن ذلك كله، فيكون بينهما التشكيك. ولذلك دائما اذا اطلقنا اللفظ فنتنبه إلى هذه الجهات ونقارن بين الأشياء التي نطلق عليها هذا اللفظ، ثم ننظر هل هذا اللفظ من باب هو مشكك أو هو متواطئ، من أجل أن يكون تكون الصورة واضحة. واضح؟ بين زي ينفعك هذا كثيرا في العمومات والمطلقات، في العمومات في المطلقات الشرعية المستعملة تكون في شيء أرفع مطلقة، والمرء لم يتنبه أحيانا إلى مثل هذه الفروق فيفوته بعض العلم بذلك اللفظ وبما يتعلق به. إذا عرفنا هو المشكك عرفناه لنا، هل المشكك يكون أحيانا متواطئا أم لا؟ يكون متواطئا، اتحد بالقدر يتسمى متواطئا، إذا اختلفوا يتسمى المشكك. الحياة التي في الشجرة، الحياة التي في الإنسان، ما الذي بينهما؟ التشكيك ولا التواطؤ؟ التواطؤ، الحياة التي في الإنسان، ها؟ شنو خاص الشجرة؟ هي خاصة بماذا؟ ها؟ دابا الشجرة والإنسان، دابا هذه مسألة بسيطة جدا، وما فهمناهاش مزيان، اسمع هذا الشيء، دابا الشجرة والإنسان، كلاهما حي أم لا؟ حي. كلمة الحياة بينهما، هذا مشكيك ولا متواطئ؟ مشكيك ولا متواطئ؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى أن الحياة بين الشجرة والإنسان مشكيك ولا متواطئ، ووقع نزاع بينهم، ومسألة خلافية، نخليها خلافية. بين الشجرة والإنسان في قضية بيني وبينك في الحياة راه متواطئ، بين الإنسان والشجرة شنو؟ ها؟ مشكيك. لماذا؟ ما هو القدر الذي زاد به الإنسان في الحياة على الشجرة؟ ها؟ الشجرة شنو قال لك؟ الشجرة تثبت أنها تحس، لأنها توجد أشجار في مدغشقر، إذا وقعت عليها الفراشة فإنها تجتمع عليها وتأخذها وتأكلها، ثم إذا ماتت ألقتها. الشجرة تحس، الدراسة المعاصرة تقول بأن الشجرة تحس. إذن واش متواطئ ولا مشكك؟ باقي مشكك، يلا الفرق. وهذا خارج على الحياة، الحياة بوحدها الأمور خلية، إرادة خارجة عن الحياة وحدها، نقدر عندها الإرادات، الحياة بين إيش نفرق بين الحياة؟ أنا عند خمسية جيجي يوم أبو جد ما هو خليفة الضيف بين الإنسان والحيوان. إذا وضعت عليك مثل هذه المسائل فقيل لك ما هو المشكل بين الإنسان والحيوان، بالحياة بين الشجرة والإنسان، واش المشكك ولا متواطئ؟ تعرف تقول متواطئ، ليس كذلك؟ ولا تقول مشكي كيف كذلك. يعني بناء لنا عشان هي القوة التي فاتت بها الحياة في الإنسان، الحياة في لا اختلف الحياة، الإنسان ربنا ما اختلف في الحياة. فاش مصاب بس كان يشوف الوجود ولا كان يشوف الحياة؟ الحياة الحياة له الحياة فين من الوجود؟ الحياة حاجة بين الصدرات والإنسان مشكك ولا وصوات يستوزي ولا نعم؟ مشكك. وعليش؟ قلنا بأنها تنمو تجدد وبأنها ايش؟ تحس قاعد العقل وكي العقل ما دخل في الحياة لا دخل العقل على شيء آخر، لأن كل سبب واحدة دابا تنبهتو راه كاين واحد اللفظ هو اللي دار لي الحاج ديالنا بينها بين وبين الموت والمسكين، راه ذكرته شنو هو؟ كيف صار الحاجة؟ شنو بحالك؟ الفرق السؤال ماذا كانت تستبدل؟ اشنو الفرق؟ الكلام عنده علاقة بالحياة؟ وعلى كان عنده الفرق في الحياة، في الحياة ما كان رسنا الجوهر خلينا من الوجود هذا ما كنت تأخذ الله كتبغي وتأخذه لأن إذا قلنا كان خير بنا في الوجود نديره هذا الشيء اللي قلته، ولكن خير بنا في الحياة هذا اللفظة هذه واش بلغ بينهم متواتر ومسجلت ومشكيك؟ واش الحياة ديال الشجرة هي اللي زايدة ولا الحياة ديال الإنسان هي اللي زايدة؟ وشنو هي قوة الحياة في الإنسان وما هي شنو هو التجليات ديالها؟ وشنو هو قوية الحياة في الشجرة إلا كانت هي الأعلى؟ شكون فيهم اللي هو أكثر؟ بحال مثلا الشمس والشمعة واضح الشمس أكثر وسميناها مشكيك، والحياة في الشجرة واش هي اللي قليلة ولا في الإنسان اللي قليلة؟ شكون فيهم اللي الحياة ديالو قليلة؟ الشجرة؟ نسلم ولقل لا الحياة الحياة بمعنى إحساس والنماء شكون يقوى فيه الإنسان ولا الحياة ولا الشجرة الإنسان ولا قل نجاته النماء ولا أرى أن يجوز صفات الحياة بس نقص نخرج الأمور الخارجية النماء والإحساس جوز لأشياء اللي كاينين في الحياة أما الحركات ولا كذا والجماعة دي خارجة ونأخذ عودتين الحركة ونشوفوا حتى هي واش هي بين الإنسان والأسرة متواطئة ولها مشككة نأخذ صفة بصفة صفة بصفة صفة الأصلية صفة فرعية ونشوفوا ماذا بينها زائد زادت هو الحياه هذا العمر ما كنهضروش عليه راه الحياه هي جوج الاشياء النماء والاحساس هذو جوج فقط اذا تشاركوا فيهم معناه انهم تقدوا في الحياه تقدوا في الحياه ما بينهما فرق ما كاينش الفرق بينهم انسان الحيوان بمعنى الذي سميته اللي تدخل تحت مفهوم الحيوان ماشي الحياة لأن الشجر حي لكن الحيوان هذا الذي هو جنس الإنسان الجنس ديال الإنسان نعم كيدخلوا فيه ولكن بمعنى الحياة أن تقوم به الحياة هذا ما محتاج فيه التعرض بالإرادة ما في شك أن الشجر حي واش حي ولا ما حي لا هذا هو اللي بغينا حياة بمعنى أن قام بها النماء والإحساس هذا الشيء اللي بغينا إذا قلنا كان الإحساس عند الشجر ياك جيد ولكن يحصل لها عند الشجرة واش ضعيف ولا قوي ضعيف هذا هو جهة التشكيك أما النماء راه بحال كل شيء كيزاد الشجرة كتزاد الإنسان كيزاد هذا إذا كان ثقيل ذاك النماء فيها يقدر يكون فيه تشكيك لكن هي مثلا الإنسان تكبر بسرعة وهي كتكبر غير بشوية هذا جهة التشكيك إذا كان الإنسان إذا كانت الشجرة كتكبر بسرعة والإنسان كيكبر بشوية فتسمى التشكيك إذا تقدوا في النماء واختلفوا في الإحساس يتم التشكيك من جهة الإحساس إذا غادي يجينا التشكيك من جهة النماء إذا كان واحد فيهم يكون النماء ديالو أقوى من الآخر وكيجينا التشكيك من جهة الإحساس إذا كان أحدهما أقوى من من الآخر. وهذا إذن هنا غادي نقولوا بأن الحياة بين الشجرة والإنسان هي من قسم المشكيك، من بينهم التشكيك في اللفظ. واضح؟ يقول أن المعنى تأخذ التكاثر. فاش؟ إنما لك الذات، كالذات ماشي بحال الحجر. دابا الشجرة كتخليها هنا كتمشي واحد 6 شهور كتلقاها كبيرة كتزاد، كتخرج القصور كتخرج كتزاد، هذا هو النماء. لا تزيد تزيد، أنا تزيد تزيد، كتزاد العروق ديالها وكتزاد الأشجار ديالها بحال الإنسان. تلقى دابا دري صغير ودور واحد عام ولا عامين تلقاه كبير شوية، والشجرة حتى هي كدور واحد عام ولا عامين كتلقاها تزاد، زاد كبير كبرات ولا تخرج غصون أخرى ولا سميتو ديالها كيغلب زيد ديالها خير. وهذا معنى، هذا معنى النماء، هذا ما نقصده بالنماء وليس شيء غير ذلك. مفهوم؟ اذا هنا دائما اذا والفهم مثلا بين زيد وعمرين مشكيك ولا متواطي؟ قد يكون مشكيك هذا يكون متواطي، قليل يكون متواطي صحيح، لان الانسان كيفاش يتساوم مع الاخر سميتو في الصفات دائما يكون نفس الاقدام. اغلب الصفات التي ترجع الانسان في هذا الباب تكون من قسم مشكيك، التفاوت، التفاوت قوة ديال هذا ماشي قوة ديال هذا. نعم واضح.